الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه الآيات الخمسون والواحدة والخمسون والثانية والخمسون من سورة التوبة، الآيات الخمسون والواحدة والخمسون والثانية والخمسون من سورة التوبة ساقها الله عز وجل لإعلام المؤمنين بما تكنه لهم قلوب المنافقين حتى لا يغتر مغتر به. إعلام للمؤمنين بما تنطوي عليه قلوب المنافقين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد دين الإسلام وضد المسلمين، وهو في نفس الوقت إفحام للمنافقين بتعليم المؤمنين كيف يردون عليهم ردا مفحما لا يترك لهم مجالا للأخذ والرد، يقطع ما في قلوبهم من الضغن والحقد والغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم في هذا الإفحام أن رسول الله وأصحابه على خير أبدا في السراء والضراء، فمهما انطوت قلوبكم على بغضهم فلن يضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين شيئا، وإنما ما في قلوبكم هو مرض من أخبث الأمراض وعلة من أشد العلل فتكا بالناس. ثم بعد ذلك بيان للمسلمين وغير المسلمين أن المعتمدين على الله هم الناجون الناجحون في الدنيا والآخرة، وأن المعتمدين على أنفسهم وقواهم وأسبابهم المخذولون الخاسرون في الدنيا والآخرة، حيث يقول عز وجل في الآية الأولى من هذه الآيات: إن تصبك حسنة، هذا الإعلام للمؤمنين بما يكنه قلوب المنافقين، إن تصبك حسنة تسؤهم. وطبعا أنا قلت الليلة اللي فاتت إن المقام من قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم كان في عموم المنافقين، وأن من قوله عز وجل ومنهم من يقول أزلي ولا تفتني إلى ما فيه من ذكر إلى آخر السورة، هو لحوادث خاصة وأعمال خاصة وعقائد للمنافقين خاصة في الإسلام وأهل الإسلام لكن لا يمنع ذلك أن يكون بين ثنايا الحديث عن أخلاق هؤلاء وأعمال هؤلاء مثل ما أقول كثيرا محطات إنذار للمسافرين وتحذير للمسافرين سواء كانوا على خير أو كانوا على شر، يعني ما يكون خاص بجماعة من المنافقين أو بالمنافقين وحدهم، يكون عام للمنافقين والمؤمنين، محطات يعني تهدئة لإشاعة قواعد وبيان أحكام لا تخص هذا المقام من المنافقين، وإنما تكون قواعد لأهل الإسلام ومن إلى يوم القيامة. فيقول في أول هذا المقام الكريم من هذه الآيات الثلاث: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. وأشرت الليلة الفائتة إلى أن هذا المقام الكريم من المتشابه المثاني مع قوله عز وجل في سورة آل عمران في سمن: ليسوا سواء أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، عندما يقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لما الخطاب موجه للرسول محمد، الخطاب موجه يقول: إن تصبك حسنة تسؤهم، ما قال وإن تصبك سيئة. وإن تصبك سيئة هو بعيد عن السيئات عليه الصلاة والسلام، هو محفوظ معصوم من السيئات صغيرها وكبيرها. وقاه الله وعصمه في ظهر أبيه وفي أصلاب آبائه الأولين من آدم إلى عبد الله، لم يلحقه ما في عمود النسب الطويل المعهود المعروف ومن لا يعرف، أن الله عصمه في ظهور آبائه وأصلاب أجداده من لدن آدم إلى أن ظهر من عبد الله إلى رحم أمه، والله يصونه فلا يلحقه سفاح من سفاح الجاهلية، لم يلحقه سفاح من سفاح الجاهلية، حتى خرج واختاره الله عز وجل ليكون إماما للمرسلين وسيدا للعالمين في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. عصمه الله وصانه من كل شيء، من كل سيء. أصل كلمة حسنة تستعمل بمعنى ما ينال الإنسان في صحة وعافية ومال وعيال ورغد عيش وسعة مسكن وحياة رغيدة، هذا تسمى حسنة، كما تطلق الحسنة على الأفعال الصالحة. طبعا في فرق بين الأمور اللي ما للعبد مدخل فيها. صحتك النعمة، النعمة من نعمة الصحة أنت لا دخل لك فيها البتة، إن شاء الله متعك بها وإن شاء سلبها منك. العافية في مالك، في كل شيء، عيالك، في رغد عيشك، كله من الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل، نعمة من نعم الله وحسن من حسنات الله عليك. والسيئة يعني الحسنة تطلق على على على الصحة والعافية والغنى ورغد العيش واطمأنينة القلب وصحة المال والعيال والحلال، هذه كلها من نوع من الحسنة. والمؤمنون يفرحون بها، يفرح المؤمن أن يكون في رغد من العيش، ويفرح المؤمن أن يكون في صحة وعافية، ويفرح المؤمن أن يكون ذا عيال وماء، وإذا نقص منه شيء يطرع إلى الله عز وجل أن يزيده، يسأله التقى والغنى والعفاف. من دعائه أسألك التقى والغنى والعفاف، هذه يسأل، إذا حتى نقص مسين يسأل الله عز وجل الذي بيده كل شيء، ملكوت كل شيء، وهو المعطي، لا إله غيره ولا رب سواه. فهذه حسنة، والأعمال الصالحة حسنة. طبعا الكفار ليسوا في جانب الأعمال الصالحة المتقبلة أبدا، اللي حسنات الآخرة، أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنات الدنيا كما وصفت لك، إنك تعيش آمنا في سربك، معافى في بدنك، عندك الحلال اللي يغنيك عن الناس، يجعل يدك دائما عليا لا سفلى، هذا من حسنات الدنيا. ومنه أيضا المرأة الصالحة كما فسرها جماعة وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آية كنز الذهب والفضة من عمر رضي الله عنه، قال: ألا أدلك على خير ما يكنز؟ المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. وبين أنها إذا الذي نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. المؤمنون يسألون الله دائما وابدا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. والله ذكر ذلك في سورة البقرة عندما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس اللي ما لهم خير في قلوبهم ولا له خير في ما لهم خير، ما يبحثون عن الآخرة ولا عن الدار الباقية، ما تتعلق همامهم أبدا بما بعد الموت، لأنهم لا يؤمنون بحياة بعد الموت، وإنما يقول ما دام مات خلاص انتهى، انتهى، ما عد لا بعث ولا نشر ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما تعلق بالآخرة ولا طلبها ولا طلب نعمة دار السلام في جنات النعيم ما يطلبها. ومن الناس هذول أهل الإيمان وأهل الخير، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يطلبون حسنة الدنيا وعذاب الآخرة، ويذكر الله عز وجل إبراهيم في غير موقع: وآتيناه في الدنيا حسنتان وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وموسى يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني تبنا إليك ورجعنا إليك وعدنا إليك يا فاطر السوداء، دعا موسى وضرعت موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وعلى جميع الأنبياء. فكلمة حسنة تشمل نعم الدنيا ونعيم الآخرة، وكلمة مصيبة هي في الأصل لما يصيب الإنسان في دنياه، بس هناك مصيبة كبيرة أكبر من كل مصائب الدنيا، وهي أن يبتلى الإنسان في دينه فيفسد دينه وينحرف قلبه وتنطمس بصيرته ويعمى عن سبيل الله المستقيم وينحرف عن دين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هي مصيبة، هي طبعا أكبر المصائب. أظن واحد مرة لما جاي يموت قال لعياله: اقعدوا حولي، خليكم قريبين مني، تحبوني؟ قالوا بنحبك. قال: اقعدوا جنبي، إن كان آخر كلامي لا إله إلا الله لا يحزن منكم أحد ولا يبكي، وقوموا اشتروا حلوى ووزعوها على الناس، هذا عرسي هذا فرحي أنا دا. إن كان آخر كلامي لا إله إلا الله أقيموا الفرح حقي، أقيموا العرس، وإن كان غير ذلك اعملوا اللي تبوه. وقلت لك إن أم حارثة الربيع يوم بدر لما جاء النبي عليه ولدها أصيب وهو في النظارة، جاءه سهم غرب فقتله وهو لم يكن من أهل الحرب رضي الله عنه، فقالت له قالت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حارثة يعني تعلم منزلته في قلب ولدي، إن كان في الجنة صبرت وإن لم يكن في الجنة بكيت وأبكيت، خليت الدنيا الحل كلها يبكي من كثرة بكاي عليه. فقال لها: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه نعمة، هذه نعمة. فالمؤمن يسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، ولا يصير مثل الخرافيين والمبتلين بالبدع ولا يقول احنا ما نسأل ما نريد الجنة، احنا ما أطعناك يا ربي رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك. كنت تطعمون فيه، هو قال لكم في القرآن اعملوا كذا حتى تدخلوا الجنة، رغبكم في الجنة ووعدها وجعلها جزاء لعباده الصالحين. ما اللي ما يكون في الجنة يكون في النار، لأن ما في الآخرة ثلاثة منازل. صحيح الأعراف اللي على الأعراف في أول الأمر ما بيستمرون على الأعراف، الرجال اللي على الأعراف والنساء اللي على الأعراف عند أول الأمر في ذاك ما بي قبل دخول الجنة، ما بيستمرون، إنما بعدين يدخلهم الله عز وجل الجنة ويعفو عنهم، وطبعا كما هو في سورة الأعراف. لكن بعدين يستقروا، إما شقي وإما سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما هي سماءنا رايحة وأرضنا رايحة، إنما المراد سماء الآخرة والدنيا والآخرة، سماء الجنة والنار، الجنة والنار ما دام السماوات إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يبدو. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ لا ينقطع، لا يريمون عنه ولا يتحولون منه ولا يرغبون في سواه وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنه. ف فأهل الإيمان يطلبون حسنة الحسنة، أما أهل الكفر ما لهم تعلق بحسنات الآخرة. فالحسن اللي إذا جات للنبي ما يقولون النزات في الصلوات، صلى الليل طوله وعمل أعمال صالحة وبذل المال في سبيل الله وجاهد في سبيل الله مثل ما قال الرب فيه في سورة هذه السورة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. فالله تبارك وتعالى أعد حسنات لا تنتهي بحال من الأحوال ومنازل من النعيم المقيم والسعادة الأبدية السرمدية له ولمن معه من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين من أتباع الأنبياء ومن أتباعه صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم صديق هذه الأمة أبو بكر وملهمها المحدث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة أجمعين ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين، هذول لهم الدرجات العلى في جنات النعيم، لهم الدرجات العلى في جنات النعيم. لكن المنافقين وش يهمهم؟ أكل وشرب وصحة وسلامة من الأفات والعهد، وهم يغرسون أنفسهم في بؤر الفساد التي تجلب لهم بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. فيقول الرب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن تصبك يعني إن تمسسك حسنة يعني من نصف على الأعداء ومن زياد في العز والسؤدد والرفعة، ما هو الكلب المجرم عبد الله بن أبي لما كان في المريسيع كما ذكرت ليلة الفاتة والتي قبلها وغيرها، يقول على المريسيع إحنا ومحمد كالذي يقول سمن كلبك يأكلك، والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يحسب إن محمد يعني اللي خاطر الشيطان أغراه بأن محمد يصير أذل ويصير أعز، وهو عند ما يموت في سكرات الموت وحسرات لقاء الله عز وجل له يتمنى إني تجي قطعة من ثياب النبي تصير على جلده مع كفره بالله ورسوله. أليس هذا هو العز الأكبر في الدنيا اللي يطلبه مثل هؤلاء؟ يتمنى يقول لولده روح اطلب لي قميص محمد علشان البسه تحت الكفن، حطوه لي على جلده عشان لعله يخفف عني ولا يجي لي كذا ولا يسوي لي كذا، بس ما ينفعه. واعطاه القميص واستغفر له وقام يصلي عليه كما قلت كثيرا، وعمر يمسك بيده يقول اتصلي عليه وهو القائل كذا يوم كذا اتصلي عليه، فحتى يعني اتعب عمر اتعب، وقال يا عمر وخر عني إني خيرت، فقيل لاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، والله لو أني أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة أن يغفر الله لهم لاستغفرت لهم، ولكن ما نفعل. بعد شوية على طول نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وماتوا وهم فاسقون. فهم إذا شافوا نصر للرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا أكثر من مرة، يقول بعض الكافرين ومنه أبو سفيان قبل ما يدخل الإسلام يقول ما رأيت ملكا ولا كبيرا ولا رئيس قوم يعظمه أصحابه كما يعظمه أصحاب محمد محمدا. في التعظيم إذا طلعت منه تفلة كل واحد منهم يلاحق عشان لعل شيء من الطرف متطير منها يلحق وجهه فيدفع به وجهه. الدم للحي دم المحجم يعطيه لعبد الله بن الزبير عشان يرميه براه يكبه في معالي يشربه، يقول عشان دم النبي إذا صار في جسدي نرجو ألا تمسني النار، ألا تمسني من من من من من أمر رسول الله. المرأة اللي تخدمه عشان ترقي بوله وتاخد بوله إذا جاء الصباح ويعزل في قعبة تحت السرير وقال لها ارميه فتطلع بالوردة وتشربه. ما عظم كأحد يعني تعظيم، ما هو غلو، هذا ما هو غلو في رسول الله، ما هو غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي حقيقة لأنهم ما عملوا إلا شيئا لا ليس شركا لله، ولا يعتقدون أن هذا من أنواع الشرك بحال، وليس من أنواع الشرك بحال من الأحوال. يقول أبو سفيان، يقول أبو سفيان لما سأله هرقل عن محمد عليه الصلاة والسلام لما أرسل له الخطاب بعد صلح الحديبية أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم كل اليريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله الخطاب. فبدأ يقرأ هرقل ملك الروم اللي يخوف الدنيا، يعني ما يعني أقوى من اللي يقولون عليها أمريكا الآن في عصرنا بالنسبة للعالم، لأن ما كان فيه إلا قوتين، شرقية اللي هي بلاد الفرس وغربية اللي هي إمبراطورة الروم، والباقين كلهم ما يمشوا الحال في وسط الأمم هذه، يعني رؤساء الدول اللي كلهم دول صغرى، ما في دول، إنما الدولتين الكبيرتين الواحدة الشرقية والغربية، الروم في الغرب وكسرى في الشرق. ملك الروم عندما جاء خطاب النبوة بدأ يقراه وقال اسألوا لي عن العرب اللي موجودين في في في إليا وفي المحل عشان هاتهم عشان أسألهم عن هذا الذي أرسل لي هذا الخطاب. ويقع حظهم على أبي سفيان، وكان يومها أعدى أعداء رسول الله، كان محاربا لرسول الله، كان بس في الهدنة في الصلح بعد عقد الهدنة، ويجيب جماعة من العرب اللي معه تجار ويوقفهم ويقول لأبو سفيان خلي وجهك لي وانتم لا تخلوا وجوهكم جهة أبي سفيان علشان ما تخجلون منه ولا ولا ولا ترهبونه باعتباره كبيرهم. ثم سألهم أيكم أقرب الناس نسبا بهذا الرجل الذي يدعم أنه نبي؟ قالوا هذا الرجل أبو سفيان. فوقف عنده قال إني سألك عن أمور عن هذا الرجل فاصدقني. هو يقول أنا بصدق، وقال للجماعة إن كذبني فكذبوا، إن قال لي كلام غير صحيح قولوا له أنت كذاب، وهذا ملك كبير وامبراطور يعني يخافون انه ما يخلوهم يطلعوا من بلده الى يوم القيامه، يحبسهم او يذبحهم ويعمل فيهم اللي يبي، ما واحد يقول له وراك تفعل. فلما سالوا اذو نسب فيكم؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. ايتبعه الفقراء ومن الاغنياء؟ قال يتبعه الفقراء. ايرتد احد عن دينه بعد ان يدخله سخطه عليه؟ قال لا يرتد احد عن دينه بعد ان يدخله سخطه عليه. حاربتموه؟ قال نعم حاربناه. وش الحرب بينكم؟ قال سجال، يوم لنا يوم علينا، يوم نغلب ويوم يغلبنا. في أسئلة طويلة. هل كان في أبائه من ملك؟ قال ليس في أبائه من ملك. فقل له يا رجل أنا سألتك أفي أبائه من ملك؟ قلت ليس في أبائه من، قلت لو كان في أبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أذو نسب فيكم؟ قلت فيه هو فينا ذو نسب، وهو كذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها. هذا كذا رواه البخاري. وسألتك أتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ قلت فيه قلتهم أتباع الأنبياء، الفقراء عادة يسارعون إلى النبوة أكثر، الأغنياء يغيبون على أموالهم ولا يسارعون، الأغنياء غير المحظوظين، غير الله يكتب لهم السعادة، ولا إذا كان أغناه الله وأسعده يبي يقدم رضا الله ورضا رسوله على كل رضا له ولأولاده ولنفسه ولحلاله وما ما في شك ولا ريب، ما في شك. لكن لما قال بعد ما انتهى يقول لأبو سفيان أنا كنت أظن أنه خارج، يعني من الكتب اللي قراها عن كتب الأنبياء الأولين أن الله يبعث نبيا في آخر الزمان وهذا وصفه، أنا كنت أظن أنه خارج بس ما كنت أظن أنه منكم، ولو كنت أستطيع الوصول إليه لغسلت على قدميه. كنت أنا إمبراطور الروم يقول، إمبراطور الروم يقول، واللي يرويها من أبو سفيان يوم هو عدو لرسول الله، ويرويها البخاري في صحيح من حديث ابن عباس عن أبي سفيان، اسمعوا من لسان أبي سفيان، وكان في الجاهل قبل ما يؤمن، فيقول لو كنت عنده لولا الملك لتجشمت المسير إليه، ولو كنت عنده لصببت الماء على قدمه، أو كما قال. فيقول أبو سفيان من يوم سمعت كلام الإمبراطور هذا أيقنت أنه سيظهر، وقلت لقد، يقول لأصحابه لما هم طلعين لقد أمر أمر ابن أبي كبشة على محمد كبل أكبر، لا حتى أصبح يخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم يخاف من محمد. هذا هو العز، هذا هو عز الدنيا، عز الدنيا مع عز المتبوع بعز الآخرة السعادة الباقية الأبدية السرمدية في جنات النعيم، وهو أول من تفتح له الجنة، أول من تفتح له الجنة صلوات الله وسلامه عليه. بس فيقول إن تصبك حسنة تسؤهم، يعني طبعا أنا قلت لك ما هم متعلقين بحسنات الآخرة، يعني من نص، من سؤدد، من عز، من غنيمة، من عيال، من كثرة أتباع، هذا كله عز. كل ما يشوف واحد يسلم تزداد قلوبهم حقدا وغيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرا به والزيادة في, في, في بغضه صلوات الله وسلامه عليه. وكلما أتت شيء عكس هذا، يموت واحد من أصحابه أو صرح من جراحة في مثل يوم أحد، جراحة يوم أحد في بعض أصحابه بسبب مخالفة لأمر الله عز وجل، لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفة الرماة ونزلهم من الجبال وصفته المصيبة بها بسببها، يفرح ويقول وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يعني طبعا الأقصى، يعني أقرب المصائب اللي قد تصيب النبي في مثل هذا الحال هي الهزيمة في الحرب وجراحة أحبابه وأوليائه وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. فهم وش سوجتهم إن جاك خير من نصر وعز وسؤدد وكثرة أتباع وعزة وعزة في الدنيا تسؤه، يعني تدخل عليه تدخل عليهم الهم والغم والحزن والبلل اللي ما مثل ولا، يستاءون ويضيقون ويضيقون ويتضجرون مما يصيبك من الخير. وإن تصبك مصيبة، أنا قلت ما قال سيئة، مع أنه في يعني ما هو معنى ذلك، لأن في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، المراد من السيئة هنا مصيبة الدنيا، ما هي سيئة الآخرة، ما هي سيئة يعني ذنب صغير أو كبير أو جريمة، ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني إن جاك سؤدد ونعيم ده كله من ربك. وطبعا هو ما بيقول له عشان يعلمه، لأنه هو شيخ المعلمين في هذا الباب صلوات الله وسلامه عليه، ولكن على حد المثل يضرب كثيرا إياك أعني واسمع يا جارة، إذا كان محمد إذا السيئة اللي تجيه بسبب من نفسه، يعني أي شيء قصور في الدنيا، قصور في الدنيا طبعا ما هو قصور في الآخرة، يعني شيء من من من من من من نقص من حياة الدنيا من بسبب منك. وبعدين يقول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. لو لم يؤمن بك أحد أبدا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أتبعهم أكثر أتباع الأنبياء قاطبة، مع أن زمنه قصير، زمنه قصير، المدة اللي عاش في الدعوة لله 23 سنة، من سن 40 إلى 63، 23 سنة. وبعدها المدة من بعث النبي محمد إلى يوم القيامة ما تساوي شيء بالنسبة للزمان السابق قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد النبي محمد النبي يعتبر من أمارات الساعة، من أمر، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، وكثير من العلم يقول محمد من أشراط الساعة. وذكرت أنا في تفسير قوله تبارك وتعالى في يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، لا في سورة النازعات، فيما بعض العلماء يقف وقفة وتلاقي في المصحف إشارة إلى الوقفة الخفيفة، فيما ثم يبدأ أنت من ذكراها، يعني أنت من علامات الساعة، أنت من أشراط الساعة. وهو يقول في حديث صحيح صحيح بعثت والساعة كهاتين، ويشير بالسبب والتي تليه بعثت والساعة كهاتين، فهو من أشراط الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ما يشركون. ومع كونه وقته قريب وزمنه ما هو طويل مثل الزمن، ما هو أقول كل نبي، إنما جملة الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام تعادل المدة من بعثة الرسول للقيامة مئات مئات بل آلاف المرات، لأن الله يقول في سياق الأنبياء وقرونا وقرونا بين منهم من قصصنا عليكم وقصصنا عليك، ويقول وقرونا بين ذلك كثيرا، قرون متطاولة من لدن نوح إلى محمد، لدن آدم إلى محمد عليه السلام. ومع ذلك يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة يقول يرى من بعيد، يقول يبعث الرجل، يبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي ومعه الرهيط أو الرهب، حتى رفعت لي يعني عدد كبير رأيتهم من بعيد فظننتهم أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم نظرت لسواد إلى حد الأفق عن يميني، وسواد عن يسدي، أي شيء ما يخطر على البال من كثرة العدد. قالوا هذه أمتك، ويدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عقاب. 70,000 من هؤلاء يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. ولما دخل النبي بعد ما حدث الحديث صلوات الله وسلامه دخل البيت فخاض الناس كما جاء في البخاري وغيره، خاض الناس من هؤلاء، هل هم أصحاب محمد فقط ولا هم أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام ولم يكفوا ولم يكونوا كفارا في ساعة من الدهر؟ الصحابة يخوضون بينهم يعني يستنبطون منهم هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب يوم القيامة 70,000 منهم. فقال جمعوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وجماعة آخرين قالوا لا يمكن أصحاب محمد، وجماعة آخرين قالوا كل واحد صار يجيب له. قال خرج النبي وجدهم يخوضون، قال ماذا يخوضون فيه مع كلام عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أنت قلت كذا وإحنا نقول كذا ونقول كذا. قال هم الذين لا يسترقون، لا يرقون، لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. يعني طبعا كل الصفات هذه الواقع دائرة في دائرة التوكل على الله، كل الصفات كلهم لا يسترقون. أو طبعا الرقية مشروعة، النبي كان يقول إذا رقى مريض بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، يرقى سامع. لكن هذا لبيان المشروع ولبيان الأخذ بالأسباب. والإنسان ما ينبغي له أبدا أن يترك الأسباب، ما يترك الأسباب يعني مثلا بعض الأسباب ما ينبغي أن تترك أبدا. يعني مثلا هناك أسباب يمكن تتركها اعتمادا على الله لأنك ما تملك فيها أمور ذات بال، وفيها أسباب في أسباب لا ينبغي لك أن تتركها. يعني مثلا أنا أقعد في البيت وأغلق علي الباب، أو أخلي الباب مفتوح ونقول رزقي على الله، يا بي الله أنا توكل على الله وخلي يجيني رزق وأنا قاعد، ما هو توكل على الله. هذا يسمى تواكل وليس توكلا على الله، هذا تخاذل وليس توكل على الله. ما هو توكل ده؟ التوكل أن تبذل السبب وتطلب النتيجة من الرب عز وجل. يعني تبذر الحب وتطلب الثمر من الرب، تبذر الحب وتطلب الثمر، هذا توكل، هذا التوكل الصحيح، تبذل الأسباب. لكن في بعض الأحيان تجي أمور يعتمد الإنسان على الله اعتمادا كليا. ولا يعني قلت لك إن عمر كان إذا شاف واحد جالس في الطريق ما يشتغل يضربه أحيانا بالدرة ويقول إن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن نقول امشوا في مناكبها، والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإذا أمرنا الله بسبب نفذنا أمر الله، لا معتمدين على السبب، وإنما معتين على رب الأرباب الملك الوهاب الذي يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء ويمنح ما يشاء. فإذا الله أمرنا بسبب من الأسباب نستمسك به، إذا ما أمرنا بسبب في أحيانا يعني ما قال لنا افعلوا كذا. هو طبعا الدواء الإنسان له يتداوى، أيها الناس تداووا، فإن الله جعل لكل دواء دواء كل داء دواء إلا السام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الموت ما له دواء. فإذا الإنسان مرض كان يروح للطبيب هذا عمل بالسبب، لكن قال لو ما نريح للطبيب أنا صحتي وعافيتي بيد أرحم الراحمين ورب العالمين. قوي إيمانه واستقرت عقيدته بأن ما شاء الله كان، وكأنه يظن في نفسه من غير يأس من رحمة الله إن الأطباء قد يشوشون عليه. في ناس كثيرين يروحوا للأطباء وهم ماشيين على رجليهم، ويدخلهم الطبيب المستشفى يقول له برقدكم علشان خاطر أعمل لكم بعض الفحوص، ولا يطلعون إلا على النعش. هم الكثير طبعا، احنا شفنا الكثير منه، يعني رايح يمشي على رجله عشان يدخل المستوصفة والمستشفى، وبعدين الطبيب يكشف عليه اللي يبي يعالجه، وبعدين يقول له انا شاكك يكون فيك والله فورمه في الرئه، ورمه في الطرف الملعوم بالملعوم، ورمه في الكبد، انا خايف تلاف فيك، ادخل اعمل لك فحوص، ويعمل فحوص ويبدا يرهبه ويخوفه من الاشياء اللي فيه، ولا يطلع الا نعش جنازه على المقبره راسا، ما يروح لاهله ما يرجع لاهله. هو رايح عشان يدور الشفاء، لكن الشفاء من الله ان كان لك لا بجيبه بذلك. لكن جاء واحد قال لا، انا بعتمد على الله، أنا أعتمد على الله وحده وأتوكل عليه ونجحوها الله وإن كان كتب له الموت يموت، إن كتب له الموت يموت، حتى لو خد 1000 دواء و1000 علاج. فكون الإنسان يقف أحيانا عن بذل السبب من غير أن يكون مطلوبا منه شرعا، هذا في أعلى درجات المؤمنين. هذا من الذين يدخلون الجنة يوم القيامة من غير حساب، هم الذين لا يرقون ولا يتشاءمون، يعني لا يتشاءمون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. مع أنه أذن في الكي وأذن في الرقية وأما التطير لم يأذن به بحال من الأحوال، التطير والتشاؤم من طير ومن غيره لم يأذن به في ساعة من الدهر صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعتمد على الله ويثق فيما عند الله، فيقول ربنا تبارك وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. يعني إحنا شوف، إحنا أعقل من محمد وأصحابه. شوف، عشان إحنا قعدنا ما جانا لا موت ولا مرض ولا جراحة، وأصحاب اللي راحوا ما عجتهم الجراحة، وجهلوا أن الواحد من أصحاب محمد كان يتمنى أن تقطع جسمه 1000 قطعة في سبيل الله. وقلت لك أن عبد الله بن حرام والد جابر لما استشهد يوم أحد، فيقول النبي محمد لجابر: يا جابر، أتدري ماذا قيل لأبيك؟ إن الله كلم أباك كفاعا فقال: تمنى تعطى. قال: يا ربي، أتمنى أن تحييني ثم أقتل في سبيلك، ثم أقتل في سبيلك. يعني يتمنى أن يقتل ما هي مرة 3 مرات. وقلت لك عن عبد الله بن رواحة وريح لموتة يقول لناقته، يقول للناقة: يعني فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة 40 فوق الحساء، فدونك فارجعي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي السواد. يعني ما كان يهمهم أن يرجعوا، وكان يعتبرون نفسهم سعداء. وقلت لك على المرأة اللي هي أم جابر، هذا أم جابر ابن عبد الله، البيت الصالح ده، بيت جابر وأبوه وأمه وخاله وجده وأخواله، واستشهد زوجها أبو جابر، واستشهد أخوها، واستشهد أبوها، وأبوها كان أعرج. ولما جاء أبوها اللي كان يعبد الأصنام في بني سلمة وعمل له آلهة يعبدها، وقام معاذ بن بعضهم خلوه ذاك وربطوه، جابوا الصنم وربطوه في كلب ورموه في البير، حتى تاب إلى الله وصار من خير عباد الله. فلما جاء النبي خارج يوم أحد، قالوا العيال: يا ابونا، أنت أعذرك الله، وأنت أعرج، ليس على العرج حرج، اقعد يا ابونا لا تطلع، وإحنا كنا فيك. قال لهم: أنتم تكرهون؟ وراح للنبي يقول: أبنائي يكرهون أن أمشي بعرجتي هذه في الجنة، ويستأذر في الخروج يخرج، فيموت شهيدا في أحد، ويموت عبد الله بن حرام وزوج بنته شهيدا في أحد، ويموت ولده شهيد في أحد، وتشيلهم على جملها عشان تدفنهم في البقيع قبل أن يأمر رسول الله أن يدفن الشهداء في أماكنهم في مصارعهم. في أول المعركة كان إذ النسوان اللي موجودات عائشة ودول يسكوا الجرحى ويعملون بعض الأشياء، فأم جابر جاب جملها شالت رجلها وشالت رجلها وأبوها وأخوها حطته على الجمل عشان تدفنهم في البقيع. والنسوان من المدينة طلعات يستشفون الأخبار بين أحد وبين المدينة. نسوان المدينة طلعات يستشفون الخبر يشوفون وش أخبار المعركة. وقاعدين في قعدات في الطريق فوجدوا أم جابر جايب الجمل حقها وعليه عليه عليه الجثث محمولة محمولة الجثث. الجمل لما جاء عند الحريم برك إن قومته سحبته إلى أحد قام يركض وراها وإن تجهد به إلى المدينة نخ محله برك عي يقوم. فقالت النسوة يا فلانة ما أعظم حملة حملة يعني أولا وش الحال وراك قبل ما يسألونها عن قصتها وجمالها وش أخبار رسول الله. قالت أما رسول الله فبخير وكل أمر دونه جلل. كلمة جلل هنا بمعنى يسير ما هو بمعنى عظيم. كلمة جلل في حديث أم جابر بمعنى يسير بسيط بسيط. تقول ما دام سلم الله لنا رسول الله الباقي كله سهل. كأني ما أصبني شيء. تحمل زوجها وأبوها وأخوها تحمل زوجها وأباها وأخاها فتقول أما رسول الله فبخير وكل أمر دونه جلل أي يسير سهل. قالوا ما بال حمل جاب. قلت والله ما هو بالحمل الثقيل ولكن أحد الثلاثة الذين عليه قالوا عندما خرجوا اللهم لا تردنا إلى أهلنا سالمين. يتمن يدعو ربه أن يموت شهيدا في سبيل الله. فرق كبير بين واحد قلبه أخبث من كل قلب يروعه كل شيء يحسبون كل صيحة عليهم رعاديد جبناء مخاذيل ما هم أهل حرب ولا ضرب. فرق بينهم وبين الرجال الذين يقول الشاعر لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تنويلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تنويل عن تأخير وتأخر. هذا حال أصحاب محمد وحال المنافقين. فيقول إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرا يعني أخذنا الأهبة والاستعداد وشوف مكرنا نفع لا أصبنا بجراحة ولا أنلنا مكروه ومحمد وأصحابنا له المكروه. هذا اللي أصبهم هو صحيح مكروه لكن بالنسبة لأباب محمد ما بيعتبر مكروه 100% هو مصيبة. لكن في فرق بين مسلم يرضى بقضاء الله وقدره إن كان خيرا امتلأ قلبه شكرا وإن كان شرا امتلأ قلبه صبرا فهو على في فلكي كما قلت البارحة يعيش في فلكي الشكر والصبر الشكر والصبر. وأحسن عباد الله هم الشاكرون الصابرون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا بال. وبعدين يقول إن الله مع الصابرين. الله أثبت أن معيته بالتأييد والإسعاد والنصرة والإعانة والتوفيق والقبول للصابرين. فالمؤمن على خير إن أصاب لله يا يقول النبي محمد في الحديث صلى الله عليه وسلم يا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. يعني هو على خير على كل حال. فهؤلاء المخاذيل من المنافقين يقولوا يفرع يقول شوف احنا اخذنا الاهبة استعدينا عرفنا الحيلة ونجينا من القتل والجرح. ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل يعني عملنا استعدادنا على اني ما نطلع ولا نحارب معه. وتولوا وهم فرحون وتولوا وهم فرحون مع ان هذا من ارذل اخلاق الرجال من ارذل اخلاق الرجال أن حتى عدوك يعني ينبغي للرجل وخصوصا المتحلي بحلية الإيمان إنه لا يفرح لمصيبة تصيب غيره. اللهم إذا كان مثل الصرب الله يلعنهم ويقطع دابرهم، أو مثل أعداء المسلمين المحاربين الظاهرين البارزين. إذا إحنا نتمنى الله يسلط عليهم من يقطع أوصالهم قطعة قطعة، لكن غيرهم من الناس ولا سيما المسالمين لو شفنا فيهم بلا يعني نواسيهم، ما نشمت فيهم ولا نفرح فيهم، لأن الشماتة هذه ما هي من صفات أهل المروءة. كل الإنسان يشمت فيه وفي إنسان يصاب بمصيبة، أصل إذا لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. الإنسان العاقل لو كان له واحد مسلم يفرض مسلم آذاك أذن، يعني مسلم قد يؤذي المسلم، كثير يحصل هذا باعتداء، اغتصاب مال، ظلم وتعدي، انحراف. المسلم ما هو معصوم، فقد يؤذيك ويبتليك ويشق عليك ويتكلم عليك وتسمع منه كلمات مشينة وكلمات مؤذية. لكن لو ينبغي إذا أصب بمصيبة ينبغي لك ألا تفرح فيه أبدا وألا تشمت فيه بحال وخاف، وكن على يقين أنك إن شمت فيه يعافيه الله ويبتليك. إن شمت في مسلم أصب بمصيبة حتى ولو كان أذاك، حتى لو أذاك المسلم لا تقول شوف لما أذاني صار عليه، لا تقولها، لأن الأمر بيد الله ما هو بيدك ولا بيده، ويمكن الله كونه يبتليه عشان آذاك عذا إكراما له وإحسانا ليه، عشان يخفف عنه من سيئاته يوم القيامة. يمكن الله يبتليه بمرض أو يبتليه بعمى أو يبتليه بجرح أو يبتليه بفقد عيال أو بفقد مال، إكراما له ما هو إهانة له، لأن الله سبحانه إذا غضب على العبد ابتلاه. إذا غضب على يعني يقول بعض الناس إذا رضي الله إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم في هذا الحرام. يعني الإنسان لا ينبغي، العاقل لا يشمت في مسلم، العاقل لا يشمت في مسلم ولا يشمت في شيء من حتى من الحيوانات كمان، ما يشمت. الشماتة دي ما هي من أخلاق أهل الإسلام، ما هي من أخلاق أهل الإسلام، وإنما من أخلاق الأراذل اليهود والمنافقون والذين كفروا. إن تصبك حسنات تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فرحوا بإيش؟ هو فرحكم ده فرح ساعة، وعذبكم ما ينقطع لا إلى يوم القيامة وبعد أن تقوم الساعة، عذبكم لا ينقطع. تفرحوا في إيش؟ إذا أصيب مع محمد ولا أصيب أصحابه ولا أصيب واحد من هؤلاء، هذه تشمتون فيه. العاقل ما يشمت، لكنهم غير عقلاء بل رعاديد جبناء مخذولون للدنيا والآخرة، ولذلك كانوا يفرحون بما يصيب حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم. والآن الإخوان البارحة قالوا لي إن الأسئلة اللي حولناها عليك فيها حاجة الناس محتاجين لها، ودنا أنك تكمل هذا السؤال وتبين لنا فيه. يقول ما عندي، انك توكلنا على الله. هذا سائل، هو نفس السائل ده يقول يقول صاحب الجوهرة، انا قلت لكم الجوهرة هذا كتاب في علم الكلام لرجل اسمه ابراهيم اللقاني من مصر، ولده شرحه اسمه عبد السلام ابن ابراهيم اللقاني، شرح كتاب ابيه اللي هي الجوهرة، شرحه بشرح ماشي الحال. وطبعا مذهب الأشاعرة أنا قلت لك إن أبو الحسن الأشعري هذا طبعا قوله صاحب الجوهرة أشعري، ومذهب الأشاعرة هو من أقرب المذاهب إلى أهل السنة من أهل الأهواء، يعني أهل الأهواء فيهم القريب والبعيد عن الإسلام، هم كلهم نسميهم مسلمين بس أهل أهواء، ما نقول كفار. إما دم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول مسلم، لكنه إن كان يلتزم بسنة رسول الله وشريعة النبي محمد ويكون على ما عليه رسول الله وأصحابه هذا من أهل السنة والجماعة. فإذا كان يخالف ما ثبت عن أصحاب محمد متعمدا معتقدا هذا بأهل بدعة، إن شئنا سميناه مبتدع وإن شئنا قلنا من أهل الأهواء، نقول هذا مبتدع أو نقول من أهل، هي كلها سوا. والبدع بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، في بدعة تكفر وبدعة غير تكفر. فأقرب أهل الأهواء من علماء الكلام الأشاعرة إلى أهل السنة. ليش أقرب؟ لأنهم أثبتوا لله 20 صفة، وأنا قلت لك إن الجهمية لا يثبتون لله صفة ولا اسما، إذا سمعوا العزيز الحكيم يقولوا ما هو صفة ولا اسم لله، هذه إشارة المخلوق من مخلوقاته، لا يثبتون لله اسما، هذه الجهمية، لا يثبتون لله أسماء، لا يثبتون أسماء الحسنى ولا صفات العلى، هذا الجهمية. بعدهم المعتزلة، طبعا شرهم جميعا الجهمية، شر الفرق على الإطلاق الجهمية. وكان الجهم بن صفوان يمشي في البصرة ويلحقوه العيال ويلحقون مرته وهي تمشي وراه، فيقول بأعلى صوت: الرحمن على العرش استوى، لأنه ينكر أن يكون الرحمن على العرش استوى، يقول ما استوى الرحمن على العرش، يقول ما استوى الرحمن على العرش. فالحق يلاقوه الصبيان، الصبيان المسلمين يلحقون المرأة وهي تمشي وراء، يقولوا الرحمن على العرش استوى، تقوم تلتفت لهم الخبيثة وتقول محدود على محدود، يعني تقول أنتم تعبدون محدودا، لأن ما دام استوى العرش يكون محدود محاط، هو إذا استوى على العرش استوى يليق بجلاله وكماله، هو يحمل العرش وحملة العرش والسماوات والأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. العرش وحملة العرش محمولة بأمر رب العرش، رب العرش العظيم. فكانت هذه طبعا ينكرون الأسماء كلها وصفات كما قلت، وهذا شر عباد الله. وراهم المعتزلة، وأقول لكم جميع أهل الأهواء المعاصرين معتزلة، جميع أهل الأهواء بلا استثناء، كل اللي ما هم أهل السنة والجماعة الله يثبتنا على مذهبه حتى نلقاه، كل اللي ما هم على مذهب أهل السنة والجماعة أهل أهواء، وكل أهل الأهواء عدا الجهمية، لأن الجهمية قسم مستقل، عدا الجهمية معتزلة العقيدة. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال اللي أدرك بعض الصحابة، ولكن كان يدرس على الجعد بن درها، وذاك يدرس على الجهم بن صفوان، والجهم على الجعد بن درهم، والجعد على من من من تلاميذ اليهود الذين جاءوا بعقائد فاسدة، ومنها هذه العقائد الاعتزالية. أثبتوا لله الأسماء كلها وأنكروا صفات الله كلها، أثبتوا لله أسماء، يعني ما تقول اسم الرحمن الرحيم يقول هذه يؤمن به، ذو العرش يثبتون الأسماء وينكرون صفات الله كلها، يقولوا أن الصفات إذا تعددت تعدد الإله فتتعدد الآلهة فيكون الآلهة بعدد هذه الصفات، يعني كن أسماء لواحد هذا موجود. طيب إيش اللي يخلي أسماء لواحد؟ وش المانع أن تكون الصفات موصوفة لواحد؟ الصفات كلها وصف واحد، في واحد يكون شجاع وكريم وجواد وقوي ونشيط وعالم وقائد ومحارب، وهو صفة واحد، هو مصف واحد، مصف واحد، فليش؟ لكن العقول ركبوا عقولهم فضاعت أحلامهم وانطمست بصيرهم، فأثبتوا لله الأسماء اللي هو المعتزلة وأنكروا جميع الصفات. أبو الحسن الأشعري قلت البارحة إنه مات أبوه وهو من نسل أبي الحسن الأشعري، من نسل أبي موسى الأشعري، هو من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، من نسل أبي موسى الصحابي الجليل رضي الله عنه، ولكن قدر له أن يموت أبوه وأن تتزوج أمه شيخ المعتزلة أبا علي الجباء الكبير المعتزلة قبحهم الله، تزوجت أمه فنشأ في بيت أبي علي الجباء، وعاش 40 سنة أبو الحسن الأشعري 40 سنة وهو على مذهب الاعتزال، وصار إمام من كبار أئمة المعتزلة ينافح عنهم وينصر مذهبهم الباطل، إلى أن فتح الله عليه بصيصا من النور في قلبه، فشرح الله بعض صدره فأيقن أنهم على باطل، واغتنم فرصة يوم الجمعة عشان كل كبار المعتزل الموجودين في المسجد اللي يخطب فيه أبو علي الجبائي خطيب الجمعة في المسجد، فقال هذه تصير فرصة ذهبية أنشر المذهب الحق ضد هذا المذهب الباطل، وقف خلى أبو علي الجبائي يخطب وقال يا شيخ على زوج أمه، خبر ما يحتاج زوج أمه ده سنه 40 سنة، يا شيخ ما تقول في ثلاثة إخوة ماتوا؟ مات أحدهم مؤمنا تقيا، ومات الثاني كافرا شقيا، ومات الثالث صغيرا صبيا. طبعا المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح والصلاة على الله. المعتزلة من مذهبهم أنه يتحتم على، أعوذ بالله أعوذ بالله، يتحتم على الله، ويجب على الله أن يعمل للعبد الأصلح. يعني لو كان في شيئين، واحد في صلاح العبد واحد أصلح من هذا الصلاح، يجب على الله أن يعمل الأصلح للعبد. وفي نفس الوقت يقولون العبد يخلق أفعال نفسه، الله العبد يخلق، يعني هذا من مذاهب فاسدة، العبد يخلق أفعال نفسه. فلم وجماعة أبو الحسن منهم صاحب الجوهرة هذه يقول، وقولهم في الجوهرة هذه يقول، وقولهم قول المعتزلة إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، هذا كلام صحيح، كلام صاحب الجوهرة في البيت اللي أنا ذكرته صحيح. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحازر المحالة؟ هي الأطفال اكتسبوا سيئات إذا مرض الطفل ومات، أو البهيمة إذا جت شجانا في الحرط والجر وغيره هي ارتكبت سيئة، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحازر المحالة؟ هذا من كلام عبد إبراهيم اللقاني ده في هذه الجوهرة. أما قوله هنا، أنا قلت لك إن بعد ما بدأ ينشر المذهب فأثبت لله 20 صفة على سبيل التفصيل، ونفى عن الله 20 صفة وهي الضاد، هذه الصفات 20، ثم أثبت كل جمال وكمال لله على سبيل الإجمال، ونفى كل نقص عن الله على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. ولكن يقول هذا عبد السائل إبراهيم، إبراهيم صاحب اللقاني، وكل نص أوهم التشبيه، يعني شبه الله بخلقه، أوله أو فوض ورم تنزيها، وهذا خطأ لا شك فيه ولا ريب. هذا الكلام يقول خطأ لا شك فيه ولا ريب. إذا جاء قال لنا النبي محمد على معنى من المعاني وكلمة من الكلمة، وثبتت عن رسول الله كلمة يصف بها الرب، أو جاء في كتاب الله كلمات يصف الله بها نفسه، وجب علينا أن نسلم لله بما ثبت عن الله أو ثبت عن رسول الله من الخبر، بشرط يكون الخبر صحيح، ما يكون مثل اللي يفقون في زمننا يجيبوا أحاديث موضوعة أو شبه موضوعة عشان يثبتون بها صفات لله عز وجل، إنما لابد أن يكون الحديث صحيحا يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهاه، ويكون سليم في المتن وسليم السند، لأن من غير علة ولا شذوذ لا في السند ولا في المتن. فإذا جاءنا بخبر صحيح ثابت عن رسول، قلنا سمعنا وأطعنا، إحنا نعرف الكلام. إذا قال الرحمن على العرش استوى، نقول إحنا نعرف الاستواء، ولذلك ما، لكن كيف استوى الله ما لنا بها علم. ولذلك لما واحد دخل على إمام الهجرة، دار الهجرة، مالك بن أنس، وقال الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة، أخرج هذا من عندي لا يجلس في مجلسي. فأمر به فأخرج من مجلسه. قال الاستواء معلوم، العرب يتكلمون بالاستواء ويعرفونه، القرآن جاء باللسان العربي. لكن أنا قلت لك مئات المرات فيما أعتقد أن الله يقول في وصف نفسه الحفيظ العليم، وقل في وصف عبد من عباده قال في يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إحنا سمعنا الحفيظ العليم في صفات العبد، وسمعنا الحفيظ العليم في صفات الرب، فيتحتم علينا لأن الله قال لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال لنا هل تعلم له سميا، وقال لنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال لنا موسى عليه السلام، الخضر لموسى عليه السلام لما تكلم عن العلم وجاء العصفور ودق على السفينة من قاره في البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كما أخذ العصفور من هذا البحر. فإذا الحفظ المضاف للعبد غير الحفظ المضاف للرب، الصفة المضافة للرب تليق به بجباله وجلاله وحده، والصفة التي تليق بالعبد تليق بالعبد وقصوره وضعفه وحياته وموته. الصفات إذا أضيفت له هي لله وحده، لا يشترك العبد فيها، وليس للعبد صفة تماثل صفة الرب ولا تد ولا تقرب بين. فإذا أثبت الله قلنا سمعنا وأطعنا، اللي تقوله حق وقولك الحق ووعدك الحق، وكل ما فكل ما ثبت عن الله من أسماء لله وصفات، أو كما قال أو سمعت عن الرسول، ونحن ما كنا عرفنا كل الأسماء وكل الصفات. وقلت أنا في الحديث اللي قريته الليلة اللي فاتت، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجل حزني. وأمرنا الله أن نستجير إليه ونزرع إليه بأسمائه الحسنى، حيث يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا سمعت الحفيظ عليم ربك دعيت يا حفيظ احفظني من كل شر، يا عليم دبر لي، أنا لا أعلم الغيب، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الخير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقتل الخير حتى كان ثم ردني به. هل فرق بين صفات الله وصفات العبيد؟ صفات العبيد تليق بهم ولا ولا ولا يدنو منها شيء لله عز وجل، وصفات الله لله وحده لا يشترك فيها احد من خلقه في صفاته. صفات الله تضاف لله ولا تليق الا به، وصفات العبيد تضاف للعبيد ولا تليق الا بهم، ولا يشترك صفة الله مع صفة العبد في شيء ابدا ليس كمثله شيء. واكدها بتأكيد ليس كمثله، يعني كصفته، ليس كصفة مثل الصفة مثل فلان مثل فلان صفته، ليس كمثله شيء، يعني ليس كصفة الله شيء. ما في صفة في الأرض ولا في السماء لملك ولا لملك ولا لعبد كبير ولا قوي ولا تعاد صفة أو تشابه صفة الله. هنا الشيخ يقول اللي هو إبراهيم اللقاني وواجب تقليد حبر منهم، يعني على الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. الواقع أن الأئمة الأربعة عندنا هم من أئمة أهل السنة والجماعة. أبو حنيفة عندنا من أئمة أهل السنة والجماعة، ما هم من أهل الأهواء. والشافعي أنا نسيت أقول لك إن أبو الحسن الأشعري بعد ما بدأ يدعو للعشرين صفة، العشرين صفة انتشرت عنه فطار قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها لما وجدوا واحد من كبار المعتزلة اللي هو أبو الحسن الأشعري يدعو إلى مذهب قريب من أهل السنة والجماعة، طار قلوب المشرق والمغرب، فبدأوا ينقلون كلامه ويحفظونه حتى غلب على كل المذاهب الأخرى في مشارق الأرض ومغاربها على مذهب الحسن الأشعري. لكنه قبل ما يموت بمدة شرح الله صدره وفتح قلبه لكل ما ثبت عن رسول الله من أسماء الله وصفاته، فألف كتابا مطبوع الآن موزع، لا تجد مصر من أمصار المسلمين إلا وفيها نسخة منها أو نسخ، وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وله كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، له كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جلدين، وله الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. ما احنا اللي مخترعينه ولا احنا اللي مكتذبينه قالين ألف كتابه ما ألفه، لأني أعرف ناس من أعداء أهل السنة والجماعة ألفوا في طبقات الشافعية وحطوا أبو الحسن الأشعري في طبقات الشافعية وكتبوا أن من كتبه كتاب الإبانة في أصول الديانة. يعني هم أعداءنا أعداء أهل السنة والجماعة في كتبهم في طبقات الشافعية واحد، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأبو الحسن الأشعري ألف كتاب الإبانة وهو كتاب مطبوع منشور في مشارق الأرض ومغاربها، وذكر في أوله فإن سألتني عن مذهبي فإنني أقول أنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى كذا وكذا، فأنا أقول في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقول يد الله فوق أيديهم، ويقول وجاء ربك والملك صفا صفا، أثبت ما أثبته جميع أهل السنة والجماعة ونفى عن الله ما نفاه عنه الله وما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينجو الإنسان إلا باتباع هذا الطريق، أن تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقول افعلوا فعلنا، واللي يقول اتركوا تركنا، اللي يصب به الرب نصب به الرب، لأنه أعلم الخلق بربه، أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى. وفي القرآن الكريم وفي القرآن وفي الهدي النبوي ما يكفي ويشفي بلا حاجة إلى مذاهب الناس وآراء الناس. أما الأئمة الأربعة كما قلت لك فهم من أئمة أهل السنة والجماعة، يعني الإمام مالك من شيوخ أهل السنة والجماعة، وأحمد بن حنبل من شيوخ أهل السنة والجماعة، وأبو حنيفة النعمان من شيوخ أهل السنة والجماعة، والإمام الشافعي محمد بن إدريس من شيوخ أهل السنة والجماعة. لكن هناك قاعدة، هل جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم حديث يقول سيظهر رجل اسمه الشافعي أو مالك بن أنس أو أبو حنيفة النعمان أو أحمد بن حنبل يتحتم سلوك مذهبه؟ طيب يا أخي، لو كان أولا هذا يستحيل أن يكون، لأن الحين طب بعض الضالين بعض الخرافات، مثل عبد الوهاب الشعراني له كتاب اسمه الميزان، مثل كتاب الميزان عامل صورة لأبواب الجنة أربعة، موقف مالك على صورة لمالك، مالك بن أنس على باب، والشافعي على باب، وأحمد بن حنبل على باب، وأبو حنيفة على باب، ويقول ما يدخل الجنة أحد إلا من باب أبو حنيفة والشافعي أو مالك. الجنة ثمانية أبواب ما هي أربعة، وهو في كتابه الميزان للشعراني يقول إن أبواب الجنة أربعة، واحد عليها الشافعي، واحد عليها مالك، واحد على أحمد بن حنبل، واحد مؤدك، يعني ضلال عميق غريق في الضلالة. هؤلاء عباد صالحون، أيهم أفضل، هم ولا بكر عمر وعثمان وعلي؟ وش يجيب هدول؟ وش يجيب مالك لو عاش ألف سنة يعبد الله، أو الشافعي لو عاش ألف سنة يعبد الله، أو أحمد بن حنبل لو عاش ألف سنة يعبد الله، أو أبو حنيفة؟ هل يعادل أبو بكر؟ ليش؟ هو قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فاحنا نتبع أبو بكر صحيح، ونتبع عمر صحيح، ونتبع عثمان صحيح، ونتبع علي صحيح، ونتبع كل أصحاب محمد صحيح، وإذا اختلفوا في شيء وكان الأمر فيه سعة قلنا فيه سعة ما نحشر نفسنا فيه، وإذا ظهر أمر منهم بمعنى إن صار قول قلت لك إن عثمان لما سئل عن قوله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فقالوا له طيب إذا كان عنده عبدتين مال أمتين هل له أن يجامعهما في يعني في وقت واحد، يعني يجمع بين الأختين من الملك من الرق؟ قال عثمان أباحتهما آية وحرمتهما آية. وش الآية اللي حللتهم يا عثمان؟ قال الآية اللي حرمتهم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والآية اللي أحلتهم إلا ما ملكت أيمانكم فهن مملوكات. لكن العلماء قالوا اسمع، ما قالوا له هو، لأن الصحابة أكثرهم لا على أنها محرمة الجمع بين الأختين، بين الأختين من الأحرار والأختين من الإماء، لأن ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، يعني في وقت واحد، ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، أعم من أن تكون حرة أو تكون عبد أو تكون أمة. لكن عثمان لما قال كذا اجتهاد رضي الله عنه، وأنا قلت لك أي مجتهد ما دام يريد وجه الله إن أصب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، أي مجتهد، يعني أبو حنيفة إذا أخطأ له أجر لأن نسق أنه لا يريد إلا وجه الله، الشافعي إذا أخطأ لا له أجر لأنه لا يريد إلا، لكن إن أصب له أجرين، وكذلك كل الأئمة سواء الأئمة الأربعة أو غير الأئمة الأربعة. لكن قد يقع خطأ من واحدهم، إحنا هون كل واحد منه يقول إن صح الحديث، كان مالك يكثر يقول كل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد كلامه قابل للقبول والرد، إلا كلام محمد ما هو قابل للرد، لا بد من قبوله. ونفس الشافعي يقول الكلام ده، وأحمد بن حنبل يقول الكلام ده، وأبو حنيفة يقول الكلام ده، كلهم يلتزمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جاء من بعدهم أحد أتباعهم أو حتى هم لو قال قول وأخطأ فيه، ما يلزمنا القول حقه ولا يجب تقليده فيه. إن كنت أنا من أهل العلم وأعرف الدليل ما أهمني أضرب قول وعض الحائط، ولكن إذا كنت من أهل، أنا من أهل العلم، أسأل العلماء، لأن الله يقول في التقليد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال لنا لابد يكون حنفي للحنفية وشافعي للشافعية ومالكي للمالكية وحنبلي للحنابل، لا، ما هو بالعسل. ولذلك تلقي مثلا ابن قدامة في المغني وغيره من نمعين يقول مذاهب الناس، قد يؤيد مذهب الشافعي وقد وهو حنبلي، وقد يؤيد مذهب أبي حنيفة، وقد يؤيد. وجاك واحد خبيث من أهل الانحراف على سنة رسول الله، وهو مشهور عند الناس، وهو الزمخشري في كشافه اللي يسب فيها أهل السنة والجماعة ويقول أنهم حمر موكفة، يعني لما أثبتوا رؤية الله في الدار الآخرة أنكر رؤية الله في الآخرة، يقول الله لا يرى لأنه يقول لن تراني. وجهل هذا الأحمق أن كلمة لن، وهو العرى العرب يقولون للتلفي على التبيد، مع أن الله يقول في اليهود ولن على الموت ولن يتمنوه أبدا، ولن على اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قال ما تمنوه. ويقول يوم القيامة عندما يعذبون في جهنم، يا مالك اقض علينا ربك، يتمنون أن اقض علينا، يتمنون الموت، تمنوا الموت، مع أنه هم قال في الدنيا لن يتمنوه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله ثابتة لأهل السنة والجماعة ومن مات على دينهم عن أتباع محمد في الدار الآخرة، إنكم ترون ربكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في القمر ليلة البدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الزمخشري صاحب الكشاف، فإن سألوا عن مذهبي لم أبه به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا، نوع من النبيذ، نوع من النبيذ. فإن حنفيا قلت قالوا إلى أن الحنفية يبيحون النبي، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، لأنهم ينقلون عن المالكية أني ما في محرم إلا ما قال الله أربعة في القرآن، قل لا أجد فيما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما نسوحا أو لحم خنزير فإن رسل أو فسقا أهل لغير الله. هذه المحرمات عند المالكية، والباقي يقولوا سؤر الكلب ما هو بنجس، إن الغسل سبع مرات عدهن أولهن وأخرهن بالتراب هذا تعبدي. فيقول الزمخشري يسخر من هؤلاء الأئمة الفقهاء، يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب يهمهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري وافهمه، وقدمني دهري وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وافهمه مغروره، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم، والأيام أفلح أعلم والله أعلم.